حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا الحديث أورده، وهذا أخرجه الإمام مسلم وغيره، هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليطمئن القارئ والسامع، لأن الاستقامة إذا كانت بتلك المنزلة العظيمة وأنها أمر شاق وشديد وعظيم، فلا تيأس يا أخي، لا تقنط. فجمع بين ما ورد في الآيات وحديث سفيان الثقفي وحديث أبي هريرة، فهو عليه الصلاة والسلام يبين لك: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. ولذلك في الحديث الذي عند أحمد في المسند: استقيموا ولن تستطيعوا، استقيموا ولن تستطيعوا. إذن هو عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الاستقامة بالمعنى الدقيق، والاستقامة كما هو معروف بأن تكون على طريق سواء، لا تنحرف يمينا ولا يسارا، لا اعوجاج في طريقك ولا التواء ولا انثناء، كما يقول عمر رضي الله عنه: لا تروغ روغان الثعلب، تتتبع الرخص ومن هنا ومن هنا، بل على طريق ومنهج مستقيم. فهنا عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة: قاربوا، بمعنى يعني اقتصدوا في أعمالكم، لا تغلوا ولا تجفوا ولا تقصروا، تعاهد نفسك على المنهج السوي، فلا تزيد عما ينبغي ويخرج بك الأمر إلى حد الوسوسة والتشكك، ولا أيضا تكون في جانب التفريط والتساهل، لأن المنهج الشرعي منهج وسط، منهج وسط، لا إفراط ولا تفريط، وهذا هو الصراط المستقيم الذي نحن في كل صلاة بل في كل ركعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إياه. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو المنهج المستقيم المعتدل الذي لا انحناء فيه ولا ميلان ولا عوجاج. فقاربوا، إذن اقتصدوا في أعمالكم، وسددوا أي تحروا الصواب، سدد الرمي، سدد السهم بمعنى تحرى الإصابة، فسددوا بمعنى تحروا الإصابة في أعمالكم، اجتهدوا في ذلك، فإذا اجتهدتم وبذلتم جهدكم بصدق وإخلاص، فإن أصبتم فبها والحمد لله ونعمة، وإن لم تصيبوا فلا حرج إن شاء الله، لكن يكون منكم اجتهاد في المقاربة والسداد. لذلك في حديث علي رضي الله عنه الدعاء: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فالسداد في القول والعمل والاعتقاد وجميع أمور المسلم هو بحاجة إلى السداد فيها، بمعنى أن يكون مصيبا أو متحريا للصواب في ذلك. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. إذن لا تغتروا، لا يظن ظان يقول ما شاء الله أنه يقضي نهاره صياما وليله قياما ويبذل الصدقات يمينا وشمالا وكف شره عن الناس وكف أذاه وما إلى ذلك، وتوسوس له نفسه حتى يدخله الغرور أو يداخله الغرور. لن ينجو أحد منكم بعمله، فالعمل مهما كان ليس إلا وسيلة الله سبحانه وتعالى يسرها لك. وسبب كما يقول أهل العلم سبب صوري تسير عليه وهو بتوفيق الله. فلا تتبجح إذا صليت صلاة، إذا وفقت لصلاة أو طاعة من صوم أو تلاوة أو حج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله، فلا تتبجح بهذا. ذلك في حكاية الرجل الذي كان على رأس جبل يعبد الله سنين طوال، فلما كان يوم القيامة وأتي به للحساب يسأل الله تعالى: يا عبدي تدخل الجنة بعملك أم برحمتي وفضلي؟ قال: بل بعملي. رجل في نظره من بني إسرائيل منقطع عن الناس في رأس جبل وعاكف وعبادة طوال 24 ساعة، صيام وصلاة وذكر وانقطاع، والله سبحانه وتعالى قد سخر له إما رمانة أو تفاحة على اختلاف في الروايات، كل يوم هي رزقه يأكل منها. فأخذ هذا الإنسان، أخذه الغرور، قال: أدخلها بعملي، ما إن شاء الله ما فات شيء من الخير ولا شيء من الشر حصل له. قال كما في الرواية أو كما ورد: حاسب عبدي. فبدأوا بالحساب، حاسة البصر أو أخذوا حاسة من الحواس التي أنعم الله بها عليه، فأين حقها؟ أين شكرها؟ وهذه التفاحة التي تخرج في غير وقتها وفي رأس جبل الله سبحانه وتعالى سخرها له عونا له على العبادة والطاعة، أين حق هذا؟ فانتبه الرجل وقال: لا يا رب، بل برحمتك. فإذا لا ينبغي الإنسان إذا وفق لعمل صالح أن يغتر، ولذلك شرع في العبادات في أكثرها الاستغفار. لما تنصرف من الصلاة تستغفر الله كما في حديث ثوبان رضي الله عنه: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر ثلاثا، مع أنه أدى عليه الصلاة والسلام أدى العبادة على الوجه المشروع، ومع ذلك يبادر بالاستغفار تشريعا لأمته وعن ما يكون قد حصل من نقص. وهكذا في الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إلى آخر الآيات، شرع الاستغفار والذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا لا أحد، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. الله الله، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والله قد تغمده برحمته وفضله عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله جل ذكره أن نلحق به وأن يتغمدنا الله جميعا برحمته وفضله، وأن يوفقنا للأعمال الصالحات، أن يوفقنا للأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.